أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الإقرار، النظر الثاني في المقر. قال: ولا بد أن يكون مكلفا، حرا، مختارا، جائز التصرف، ولا يعتبر عدالته. فإذا أن لا يكون عبدا، أن لا يكون صغيرا، أي يجب أن يكون بالغا، مكلفا يعني بالغا، حرا، مختارا، جائز التصرف، ولا يعتبر عدالته. فالصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه، أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية صح، ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران. المجنون باعتبار أنه ليس عاقلا فلا يكون مكلفا، لأنه إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب، إذن بما أنه فقد شرط التكليف فلا يصح إقراره. وكذلك المكره والسكران باعتبار أنه لم يكن عن قصد ما يحصل منهما من إقرار. وأما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل، ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق. ولو أقر بسرقتين قبل في الحد لا في المال. ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا، ولو أقر بمال تبع به إذا اعتق. ولو كان مأذونا في التجارة، هذا العاد كان مأذونا في التجارة، فأقر بما يتعلق بها، أي فأقر بما يتعلق بالتجارة، قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار، بما أنه يملك التصرف فيملك الإقرار، ويؤخذ ما أقر به بما في يده، وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه، ويطبع به إذا أعتق. ويعتبر إقرار المفلس المفلس، وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد. ويقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة، وكذا إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين. ويقبل الإقرار بالمبهم، ويلزم المقر أو ويلزم المقر بيانه، أي المقر يلزم ببيان ما أقر به من صيغة مبهمتين، فإن امتنع امتنع عن تفسير الصيغة المبهمة التي اقر بها، حبس وضيق عليه حتى يبين، حتى يبين. وقال الشيخ رحمه الله: يقال له ان لم تفسر جعلت ناكلا، فان اصر احلف المقر له، ولا يقبل اقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ. يعني اذا بلغ قبل قوله حينئذ يقبل اقراره، والا لزم الدور، يعني الاقرار يتوقف على البلوغ والبلوغ يتوقف على الاقرار، والا لازم الدور ان ادعى الاحتلام بخلاف دعوى السن. عليكم السلام. النظر الثالث في المقر له، وهو اي المقر له ان يكون له اهلية التملك، فلو اقر لبهيمة لم يقبل، لو اقر لبهيمة لم يقبل اقرار، لان البهيمة ليس لها اهلية التملك، ولو قال بسببها صح ويكون الاقرار للمالك. وفيه اشكال، اذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك كأروش الجنايات على سائقها او راكبها. ولو اقر لعبد صح ويكون المقر به لمولاه، لان للعبد اهلية التصرف. ولو اقر، شنو عندكم؟ لحمل صح سواء اطلق او بين سببا محتملا كالارث او الوصية. اقر لهذا الحمل الموجود في بطن امه، قال على ان ما في يدي يكون لهذا الحمل، ربما هو ميراث، ربما هو امانة، ربما هو وديعة، او الى غير ذلك يعني. ويحكم ويملك الحمل ما اقر به بعد وجوده حيا ولو سقط ميتا، فان فسره بالميراث رجع الى باقي الورثة، وان قال هو وصية رجع الى ورثة الموصي، وان اجمل طولب ببيانه. ويحكم بالمال للحمل بعد سقوطه حيا بدون 6 أشهر من حين الإقرار، ويبطل استحقاقه لو ولد لأكثر من مدة الحمل، يبطل هذا الاستحقاق. ولو وضع فيما بين الأقل والأكثر ولم يكن للمرأة زوج ولا مالك حكم له به لتحققه حملا وقت الإقرار، لأن وقت الإقرار الحمل كان متحقق. ولو كان لها زوج أو مولى قيل لا يحكم له لعدم اليقين بوجوده، ولو قيل يكون له بناء على غالب العوائد كان حسنا. ولو كان الحمل ذكرين تساويا فيما اقر به، ولو وضع احدهما ميتا كان ما اقر به للاخر، لان الميت كالمعدوم، واذا اقر بولد لم يكن اقرارا بزوجية امه ولو كانت مشهورة بالحرية. النظر الرابع في اللواحق وفيه مقاصد. المقصد الأول في تعقيب الإقرار بالإقرار، إذا كان في يده دار على ظاهر التملك ظاهرا نقول أن الدار لفلان لأن يد فلان عليها، فاليد حجة على الملك، فقال هذه لفلان بل لفلان قضي بها للأول وغرم قيمتها للثاني لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف. وكذا لو قال غصبتها من فلان بل من فلان، كذلك نفس الحكم السابق. أما لو قال غصبتها من فلان وهي لفلان لزمه تسليمها إلى المغصوب منه ثم لا يضمن، ولا يحكم للمقر له بالملك، كما لو كانت دار في يد فلان وأقر بها الخارج لآخر. وكذا لو قال هذه لزيد غصبتها من عامر، ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له، قال الشيخ يعتق لأن كل واحد منهما أنكر ملكيته فبقي بغير مالك. ولو قيل يبقى على الرقية المجهولة المالك كان حسنا. ولو أقر أن المولى أعتق عبده ثم اشتراه، قال الشيخ صح الشراء. ولو قيل يكون ذلك استنقاذا لا شراء كان حسنا وينعتق، لأن بالشراء سقط عنه لواحق ملك الأول. ولو مات هذا العبد كان للمشتري من تركته قدر الثمن مقاصة، لأن المشتري إن كان صادقا فالولاء للمولى إن لم يكن وارث سواه، وإن كان كاذبا فما ترك للمشتري فهو مستحق على هذا التقدير قدر الثمن على اليقين، وما فضل يكون موقوفا. المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال، ففي مسائل. الأولى، إذا قال له عندي وديعة وقد هلكت لم يقبل. أما لو قال كان له عندي فإنه يقبل، ولو قال له علي مال من ثمن خمر أو خنزير لزمه المال. المسألة الثانية، إذا قال له علي 1000 وقطع ثم قال من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه 1000، ولو وصل فقال له علي 1000 من ثمن مبيع وقطع ثم قال لم أقبضه قبل سواء حين المبيع أو لم يعينه، وفيه احتمال للتسوية بين الصورتين ولعله الأشبه. الثالثة، لو قال ابتعت بخيار أو كفلت بخيار أو ضمنت بخيار قبل إقراره بالعقد ولم يثبت الخيار. الرابعة، إذا قال له علي دراهم ناقصة صح إذا اتصل بالإقرار كالاستثناء، ويرجع في قدر النقيصة إليه. وكذا لو قال دراهم زيف زيف يعني مغشوشة لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة، ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل، لأن ما يصدق عليها دراهم إنما تكون من الفضة. الخامسة إذا قال له علي عشرة لا بل تسعة لزمه عشرة، وليس كذلك لو قال عشرة إلا واحدا فيلزم كم؟ تسعة يكون إلا واحد استثنى من العشرة واحد. الثالثة إذا أشهد بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر فيما بعد وادعى أنه أشهد تبعا للعادة ولم يقبض، قيل لا يقبل دعواه لأنه مكذب لإقراره، وقيل يقبل لأنه ادعى ما هو معتاد وهو أشباه، إذ ليس هو مكذبا للإقرار بل هو مدعيا شيئا آخر، فيكون على المشتري اليمين، وليس كذلك لو شهد الشاهدان بإيقاع البيع ومشاهدة القبض فإنه لا يقبل إنكاره ولا يتوجه اليمين لأنه إكذاب للبينة. المقصد الثالث في الإقرار بالنسب يأتي عليه كلام إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.